ثم أن المقصود من الإقامة هو إخبار الناس الحاضرين في المسجد في الصلاة. على هذا ما حكم إقامة الصلاة في المكبرات؟ لا بأس بذلك لأن هذا في فائدة للناس الآن، يعني إذا يعني كانوا في بيوتهم وقد يكون الإنسان يعني غفل عن القيام بالصلاة، فإذا سمع الإقامة فإنه يعني يتنبه ويقوم إذا كان حصل منه سهو أو ما إلى ذلك، فالفائدة حاصلة.